بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن ما لا يسع المسلم ان يجهله عن القرآن الكريم، وقلنا ان هيكون في محاضرة ثانية جزء ثاني، واعتقد ان هيكون في جزء ثالث. وكنا بنتكلم عن المحاضرة اللي فاتت وهنفضل متكلمين على الكلام اللي قاله الأنبا بشوي عن القرآن الكريم، لما قال: قلت لهم أنه لابد أن يكون الحديث في صراحة دون هجوم، لأن هناك نصوص أخرى لست أدري إن كانت قيلت وقتما قال نبي الإسلام القرآن أم أنها أضيفت فيما بعد في زمن متأخر، أنا لا أدري، لكم أنتم أن تبحثوا هذا الأمر وهذه مسؤوليتكم. لكن أن يقال لقد كفر الذين قالوا أن المسيح هو الله والأستاذ اقتبس الآية غلط، هنا لن يكون هناك اتفاق. فهل قيلت هذه العبارة أثناء بعثة نبي الإسلام أم أضيفت أثناء تجميع عثمان بن عفان للقرآن الشفوي وجعله تحريري لمجرد وضع شيء ضد النصارى؟ لا أعرف، وهناك نصوص أخرى تشبه هذا النص، لكن هذا النص ذكر مرتين. احنا كل الفترة دي عمالين بنتكلم عن المعلومات اللي احنا المفروض نكون عارفينها عن القرآن الكريم علشان نرد على هذه الشبهات السخيفة. طبعا الأنبا بشوي عاوز يشكك في مصداقية القرآن الكريم وفي حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم، وعاوز يوصل للمسلم فكرة ان ممكن القرآن الكريم يكون فيه شيء مضاف عليه لم يكن انزل وقت بعثة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا بشكل عام ان القرآن الكريم غير الكتاب المقدس عند المسيحيين، وان المسلم يعرف حاجات كتير جدا جدا جدا جدا عن القرآن، والمسيحي ما يعرفش حاجة عن كتابه المقدس. انا مش عاوز اعيد هذه النقاط، لكن هنلمح ونشير اليها في محاضرة النهاردة. بس عايز اقول في الاخر ان اخر جزء في المحاضرة تكلمنا عن المراحل اللي حصلت حتى جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه القرآن في مصحف واحد، ووضحنا ان العبارة اللي قالها الأنبا بشوي تعبر عن جهل فاحش، ان هو بيقول ام اضيفت اثناء تجميع عثمان بن عفان للقرآن الشفوي وجعله تحرير. احنا قلنا ان القرآن الكريم له مصدرين، الكتاب المقدس له مصدر واحد فقط، فالقرآن الكريم له مصدر مكتوب وله مصدر مسموع، والمصدر المسموع مهيمن على المصدر المكتوب. وقلنا ان المصدر المسموع مستقل عن المصدر المكتوب، بحيث ان ما كانش في حد في يوم من الايام جاب كتبه واملى عليهم القرآن فهم كتبوه، لا، المصدر المكتوب للقرآن الكريم كتب في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحت سمعه وبصره، وإن لما آية من القرآن الكريم كانت بتنزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان بينده على كتبة الوحي وكانوا بيكتبوا الآية وقتي بعد وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن الكريم كله اكتمل وترتب بالترتيب اللي ما بين إيدينا دلوقتي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اجتمع مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه واتفقوا ان هم يجمعوا القرآن في مصحف واحد، وراحوا قالوا لزيد بن ثابت رضي الله عنه ان هو اللي يقوم بالمهمة دي. اشمعنى زيد بن ثابت رضي الله عنه هو اللي يقول هو اللي يقوم بالمهمة دي؟ لانه كان من كتبة الوحي اصلا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان حافظا للقرآن الكريم، وكان ملازما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عارف القرآن كويس، حافظه كله، وكان من الناس اللي بيكتبوا اصلا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فابو بكر وعمر رضي الله عنهما وكلوا المهمة دي لزيد بن ثابت. زيد بن ثابت راح يجمع القرآن الكريم من مصادر مكتوبة فقط في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ما يقبل حاجة مكتوبة كان لازم يجيب شاهدين، كان لازم يجيب شاهدين على إن اللي اتكتب ده كان تحت سمع وبصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا زيد بن ثابت افتقد آيتين لم يجدهما مكتوبتين إلا عند صحابي واحد فقط، اللي هو خزيمة الأنصاري. وزيد بن ثابت كان عارف ان ناقص ايتين، لان هو قال في الحديث اللي موجود في صحيح البخاري انه كان بيسمع الايتين دول من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقبل من خزيمة الانصاري هاتين الايتين من غير ما يجيب شاهد اخر، كرامة لخزيمة الانصاري اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. لكن اصلا زيد كان عارف الايتين، كان بس واقف على التوثيق ان هي فعلا اتكتبت في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين المصحف ده اللي جمعه ابو بكر الصديق رضي الله عنه فضل مع ابي بكر الصديق لغاية ما مات، وبعد ما مات اخدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعد ما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه اداها لابنته حفصة. وجه على زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه ناس كتيرة جدا كانت بتدخل الإسلام، والناس الجداد دول بدأوا يلخبطوا في قراءة القرآن الكريم. فعثمان بن عفان رضي الله عنه كان عاوز يوفر لهؤلاء المسلمين الجدد مرجعا ليرجعون إليه إذا اختلفوا في قراءة القرآن، فجاب المصحف اللي جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من عند أمنا حفصة رضي الله عنها، بعت لها زيد بن ثابت وقال لها هاتلنا المصحف اللي معاكي ننسخ منه نسخ جديدة ونوزعها وبعد كده نرجع لك المصحف تاني. وفعلا عثمان بن عفان رضي الله عنه شكل لجنة لتقوم بهذه المهمة. اللجنة دي كانت مكونة من زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم جميعا، وتولوا هذه المهمة وعملوا أكثر من نسخة من هذا المصحف الذي جمعه أبو بكر الصديق من الكتابات اللي اتكتبت في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتوزعت مصاحف كتير في بلاد المسلمين. ده الجزء اللي احنا انتهينا عنده المرة اللي فاتت. المرة دي هنركز على عقيدة المسلم أصلا في حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم، لأن في مسألة مهمة جدا. الكتاب قد يحفظ بمجهود بشري، ولكن في فرق ان ربنا عز وجل اصلا توعد بحفظ هذا الكتاب، فمهما حصل في الدنيا ربنا هيسخر ناس لحفظ هذا الكتاب ولن يحرف الى الابد امين. فالانبا بشوي عاوز يشكك في هذه العقيدة. المسلم ما بيقولش ان القرآن الكريم محفوظ علشان شطارة المسلمين ان هم قدروا يحفظوا الكتاب، دي عقيدة راسخة ثابتة عند المسلم ان القرآن الكريم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وإن لا يمكن يحصل للقرآن الكريم شيء من التحريف، فهذه المفروض تكون عقيدة راسخة عند المسلمين. في نقطة أنا نسيت أقولها المرة اللي فاتت ومش عارف نسيتها إزاي، من ضمن الحاجات الكتير اللي احنا قلناها ان المسلم يعرفها عن القرآن الكريم، والحاجات الكتير اللي احنا قلناها ان المسيحي ما يعرفهاش عن كتابه المقدس، في نقطة جميلة جدا، ان اسم كتابنا احنا المسلمين المقدس القرآن الكريم اسم اختاره الله عز وجل لهذا الكتاب، يعني ربنا اللي سماه القرآن الكريم. وفي القرآن نجد في سورة الواقعة إنه لقرآن كريم، والقرآن الكريم له أسماء أخرى كثيرة مثل الذكر الحكيم والكتاب المجيد وأسماء أخرى كثيرة ذكرت في القرآن الكريم، والفرقان أيضا وأسماء أخرى كثيرة. المسيحي بقى هو اللي اختار لكتابه اسم الكتاب المقدس، بسبب ان الكتاب المقدس ده مش كتاب واحد اصلا. الكتاب المقدس ده مش كتاب واحد، ده مجموعة كتب كتيرة المسيحيين اختاروها وجمعوها في غلاف واحد. فالنصارى المفروض مجمعين كتب من عند اليهود، وكتب ايضا خاصة بهم كمسيحيين كتبت بعد رفع المسيح عليه السلام الى السماء. فالمسيحي قعد يجمع كل الكتب دي، وبعدين راح مسمي مجموعة الكتب دي على بعض الكتاب المقدس. فما فيش نصوص في كتابهم بيقول ان الكتاب ده اسمه الكتاب المقدس، لان اصلا الكتاب ده ما كانش كتاب واحد كله على بعضه من الاول، لا ده كانت كتاب اتكتب لوحده وكتاب اتكتب لوحده وكتاب اتكتب لوحده. وبعدين المسيحي قرر انه يجمع الكتب دي في غلاف واحد ويسميها الكتاب المقدس. وفي نقطة ايضا في غاية الاهمية، ان احنا قلنا ان المسلمين متفقين اهل السنة والجماعة طوال التاريخ الاسلامي ان القرآن الكريم 114 سورة، لكن المسيحي لا، مش متفق على عدد الكتب اللي مفروض مقدسين عنده. وفي نقطة كمان عايز اوضحها، ان المسيحيين من البداية كانوا مختلفين حول قضية الوحي، وهل الكتب دي مقدسة ومقدسة بأي شكل. يعني ايه الكلام ده؟ فاكرين لما وضحت المحاضرة اللي فاتت هل المسيحي كان عنده النية اصلا انه يحفظ الكتاب، ووضحنا ان المسيحي ما كانش عنده النية انه يحفظ كتابه لانه كان بيعتقد ان يوم القيامة قرب، فما فيش داعي انه يحفظ الكتاب، ده المسيح كمان شوية وهيجي يخطفنا للسماء. لكن كان ممكن يكون بيعمل نسخ من الكتاب علشان هو يقراها كمعرفة بالنص، لكن ما كانش بيعمل نسخ من الكتاب من اجل الحفظ، مش زي ما عثمان بن عفان رضي الله عنه عمل. هو عثمان بن عفان رضي الله عنه لما عمل نسخ من مصحف ابي بكر الصديق كان نيته ايه؟ كان نيته اني عاوز يوفر للمسلمين مرجع يرجعوا اليه إذا اختلفوا في قراءة القرآن، حتى لا يختلف المسلمون حول القرآن مثل اختلاف اليهود والنصارى على كتبهم. فاهمين ازاي؟ فعثمان بن عفان رضي الله عنه كان عنده النية عندما قام بنسخ مصحف أبي بكر الصديق رضي الله عنه إن هذا عمل سيساهم في حفظ القرآن الكريم. النصارى ما كانش عندهم النية دي، ان هم كانوا اصلا معتقدين ان المسيح هينزل سريعا ويخطفهم للسماء والقيامة هتقوم وخلاص. فالكتاب مش مهم انه يبقى الى الابد، وده من اسباب تحريف النص. من ضمن اسباب تحريف النص ايضا ان المسيحي ما كانش بيرى في الكتاب القدسية الكاملة. يعني ايه؟ يعني نظرة المسيحي لقدسية الكتاب كانت اختلفت وتطورت عبر الزمن. هشرح كمان. المسيحي في الاول كان بيعتقد ان هذه كتب مقدسة، بمعنى ان هذه الكتب ليها علاقة في الدين فيجب ان احنا نحترمها ونقدسها من ناحية الاحترام والتقدير. فاهمين ازاي؟ فهو في الاول المسيحي كان بينظر في هذه الكتابات، هي كتب ليها علاقة بالدين لكن مش كلام ربنا المنزل، فانا بحترم الكتب دي وبقدرها. فبالتالي بحسب نظرة المسيحي لهذا الكتاب كان بيلعب فيه ويغير فيه ويضيف عليه ويحذف منه. ليه؟ ان في بداية المسيحية المسيحيين كانوا بيعتقدوا ان هم مملوئين من الروح القدس، وكان ربنا بيخاطبهم وكان بيتكلموا بألسنة وربنا بينطق على لسانهم وحاجات كتير بالشكل ده. فكان المسيحي بيعتقد، قال له فرض جدلي ان الكتاب ده مكتوب بالروح القدس، انا نفسي مملوء بالروح القدس، فيها ايه لما غير في الكتاب؟ فاهمين النظرية دي؟ فترة في بداية المسيحية كانت بتسمى بالفري تكست. فري تكست يعني هو كان النص كان حر، واي حد كان يقدر يعمل في النص اللي هو عايزه بحسب هذه النظرة لنص الكتاب، ان حتى لو الكتاب مكتوب بالروح القدس انا مملوء بالروح القدس فممكن اغير في الكتاب مفيش مشكلة. لكن المسيحي المسلم ما عندوش النظرة دي للقرآن الكريم. القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل الغير مخلوق، الذي لا يستطيع إنسان على وجه الأرض أو حتى جن إنه يكتب زيه. والكلام ده هنتكلم فيه بالتفصيل في المحاضرة القادمة إن شاء الله. يبقى ده بس كلام مفروض يكون عندنا بخصوص ان المسلم يعرف تفاصيل كثيرة جدا عن القرآن الكريم، اسم القرآن الكريم، عدد سور القرآن الكريم، ماهية الوحي بالنسبة للقرآن الكريم. وان المسيحي ما عندوش الكلام ده. المسيحي هو اللي اختار لكتابه الاسم، هو اللي قاعد يجمع الكتب، ونظرته لوحي الكتاب تطورت عبر الزمن. في الاول كان بيعتقد ان الكتاب المقدس مجرد كتاب له علاقة بالدين وبيحترم، لكن بعد كده بدأ يقول ده الكتاب مكتوب بوحي، وان هذه الكلمات تعبر عن معاني إلهية. بعد كده ابتدى يتطور اكتر ويقول لا، دي الكلمات نفسها كلمات إلهية وتحتوي ايضا على معاني إلهية. بعد كده بقى لما ابتدوا يكتشفوا المخطوطات الجديدة وابتدوا يعرفوا قد ايه نص الكتاب اتلعب فيه، تقهقروا مرة اخرى فارتدوا عن عقيدة ان الحرف ايضا موحى به، وقال لك لا، ده المعنى فقط هو اللي من وحي الله عز وجل. وهيفضلوا يتقهقروا لغاية ما ايه، في فعلا مسيحيين معتقدين بان الكتاب المقدس هذا كتاب له علاقة بالدين وكتاب قديم وكتاب اثري، لكن يعني مش بالقدسية اللي الناس متخيلينها دي. كويس قوي. نرجع بقى للنقطة بتاعت عقيدة المسلم الثابتة حول حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم. طبعا في ايات كثيرة جدا جدا بتثبت إن الله عز وجل توعد بحفظه للقرآن الكريم. أشهر آيتين في سورة الحجر الآية رقم 9، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا آيتين تانيين مشهورين جدا جدا: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، في سورة فصلت الآية رقم 41 و42. دول أشهر آيتين. هنبص كده في الآيتين دول وفي تفاسير هذه الآيات عشان نخرج منها بمعاني كثيرة جدا بإذن الله عز وجل. حياكم الله جميعا. في الآية الأولى في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هناك مسألتين في هذه الآية. المسألة الأولى: ما هو الذكر؟ يعني ربنا يقصد إيه بكلمة الذكر في هذه الآية؟ وإنا له لحافظون. الهاء في له عائدة على مين؟ يعني ممكن تكون هذه أمور بديهية، لكن سنخرج منها بمعلومات كثيرة جدا جدا. العلماء قالوا إنه إجماعا الذكر هو القرآن الكريم. الذكر هو القرآن الكريم. هوضح مسألة في غاية الأهمية، إن في بعض الناس قالوا إن هذه الآية إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، الذكر هنا القرآن والسنة أو الدين كله بشكل عام. في فرق ما بين إن الآية هنا الذكر فيها القرآن الكريم فقط، وإن حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم يتضمن حفظ أمور أخرى. فاهمين اللي بقوله؟ يعني في فرق من أنا أقول إن الله عز وجل المراد بالذكر في الآية القرآن والسنة. هذا القول لم أجده في كتب التفسير بحسب اطلاعي، وأنا إنسان جاهل وبسيط. في فرق من ان انا اقول ان تفسير الذكر هنا القرآن والسنة، وفي فرق من ان انا اقول ان الذكر هنا القرآن. وعندما توعد الله عز وجل بحفظ القرآن استلزم حفظ القرآن حفظ امور اخرى مثل السنة واصحاب المنهج الصحيح واللغة العربية. أنا بتكلم من ناحية التفسير. عندما أتكلم في تفسير آية من آيات الله عز وجل لابد أن لا أفسر بحسب أهوائي. المنهج الصحيح إن أنا أرجع لكتابات علمائنا من السلف الصالح الكرام وأقول علمائنا نقلوا إيه عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عن هذه الآية. أنا مش عارف أبو جاسم سمع منين إن كيف تم تحريف السنة. يا ريت لو حد بيكتب كلام على التكست بيشتت الأداة من يصحوا من النوم ويكلفوا خاطرهم وينقطوه ويناموا تاني. دلوقتي لما نتكلم في تفسير آية من آيات الله عز وجل لابد أن نتكلم بدليل. ما ينفعش أنا أقول إن مراد الله عز وجل في هذه الآية الذكر معناها القرآن والسنة. لا، العلماء ما قالوش كده. الذكر هو القرآن إجماعا، لكن ده مش معناه إن السنة أيضا ليست محفوظة. لكن حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم بيتضمن أيضا حفظ السنة المبينة للقرآن، وبيتضمن وجود الطائفة صاحبة العقيدة الصحيحة على المنهج السليم يفضلوا موجودين إلى قيام الساعة. فيبقى المراد بالذكر في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر هو القرآن إجماعا. وهذا يعرف من سياق الآيات، الله عز وجل يقول: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من سياق الآيات بنوضح، الله عز وجل بيوضح لنا إن أهل قريش كانوا بيقولوا على الشخص الذي نزل عليه الذكر إنه مجنون. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أهل قريش كانوا بيقولوا عنه إن هو مجنون، زي ما مكتوب في العهد الجديد في إنجيل مرقس إن أقارب يسوع كانوا بيقولوا عنه إنه مختل، وهكذا الأنبياء دائما سيرتهم ما اختلفتش، زي ما كان أقارب المسيح عليه السلام بحسب إنجيل مرقس كانوا بيقولوا عنه إنه مختل، أيضا كفار قريش كانوا يقولوا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن أنه مجنون. فيبقى الآية بتتكلم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذكر الذي نزل عليه هو القرآن. فالإمام الطبري يقول تعالى ذكره: إنا نحن نزلنا الذكر وهو القرآن. الإمام القرطبي قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن. والإمام ابن الجوزي يقول: والذكر القرآن، في قول جميع المفسرين. طيب يبقى الآية هنا بتتكلم الذكر هو القرآن. طيب يبقى الله عز وجل توعد بأنه هو اللي نزل الذكر وهو اللي هيحفظه، والذكر هو القرآن. هل ربنا يحفظ لنا الذكر فقط، القرآن وحده، ولا في حاجات تانية بتحفظ بحفظ الله عز وجل للقرآن الكريم؟ مش تعهد تعهد او توعد من الوعد، يعني ان الله عز وجل ما علينا، مش هنختلف. الله عز وجل قال في كتابه الكريم انه سيحفظ لنا القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في أشياء أخرى محفوظة بحفظ الله عز وجل للقرآن الكريم. الحاجات دي تلات حاجات: السنة النبوية الشريفة المبينة والموضحة للقرآن، واللغة العربية اللي نزل بيها القرآن الكريم، وفوق ده كله أصحاب المنهج والفهم الصحيح للقرآن الكريم اللي هينقلوا كل ده. يعني باختصار الدين كله محفوظ بحفظ الله عز وجل للقرآن الكريم. الدين كله محفوظ بحفظ الله عز وجل للقرآن الكريم، زي ما الأخ كاتب إن كل ما له علاقة بالقرآن الكريم محفوظ بحفظ الله عز وجل للقرآن الكريم. الله عز وجل يقول في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أيضا في هذه الآية ما هو الذكر في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. في بعض الناس بيقولوا إن الذكر هنا السنة النبوية الشريفة، وأنا لم أجد هذا في كتب التفسير، وأنا إنسان جاهل واطلاعي قليل، لكن الذكر في هذه الآية القرآن أيضا. والإمام ابن الجوزي رحمه الله يقول قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر وهو القرآن بإجماع المفسرين. طب فين السنة في الآية؟ لتبين للناس ما نزل إليهم، هذه هي السنة. هل هناك ذكر آخر للسنة في كتاب الله عز وجل؟ نعم، آيات كثيرة، من ضمنها آية في سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويعلمكم الكتاب والحكمة، الحكمة هي عند جميع العلماء السنة. وأيضا في سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأيضا في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في آية أخرى أيضا في سورة الأحزاب واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. جميع العلماء قالوا أن الحكمة في هذه الآيات في سورة البقرة وآل عمران والجمعة والأحزاب، الحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة. في كلام أنا حطه في البي دي اف للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يعني سأتركه لمن يريد أن يقوم بقراءته. في الآية الخاصة بسورة الأحزاب واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الإمام الطبري يقول واذكرنا ما يقرأ في بيوتكن من آيات كتاب الله والحكمة، ويعني بالحكمة ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام دين الله ولم ينزل به قرآن، وذلك السنة، وذلك السنة. طبعا حفظ الله عز وجل للغة العربية بحفظه للقرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين. ففي طبعا آيات كثيرة جدا بتوضح أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون في سورة يوسف، وقرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون في سورة الزمر، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون في سورة فصلت، وفي سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كان في قصة سمعتها من أحد المشايخ عن عن عن ناس من روسيا، وما أعرفش مدى صحة هذه القصة لكن مفادها صحيح، ان تقريبا كان في علماء روس كانوا عاوزين يطلعوا بسفينة فضاء الى القمر او حاجة زي كده. المهم انه الناس دي قعدت تبحث، احنا عاوزين نكتب رسالة معينة لما نطلع على القمر نحفرها في صخر او ما شابه، بحيث ان لو جه ناس بعد 3000 4000 5000 سنة يقروها ويبقوا لسه فاهمين معنى الرسالة، يعني ما تكونش اللغة اللي احنا كتبنا بيها دي لغة اندثرت والناس مش هتفهم احنا كاتبين ايه. فعندما بحثوا في اللغات، عندما بحثوا في اللغات وجدوا ان اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي لم تتغير منذ أن تكلم بها العرب، منذ أن تكلم بها العرب من أكثر من 1400 سنة إلى يومنا الحالي. ودي كانت نقطة وضحناها قبل كده، إن احنا كمسلمين متكلمين باللغة العربية بنقدر نفهم كلام العرب اللي كان بيقال من 1400 سنة، اللي منها القرآن الكريم اللي جه بيها محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة وزيادة. لكن في اللغات الأخرى، في لغات اندثرت أصلا ولم تعد مستخدمة، وفي لغات نفسها تغيرت، فبقى في منها القديم والجديد، والقديم ده ما بقاش مفهوم للناس اللي بتتكلم بالجديد. لكن القرآن الكريم ما حصلش فيه كده، أو لغة القرآن الكريم اللغة العربية ما حصلش فيها كده. في بقى في نهاية هذا الجزء، اللي هو من ضمن الحاجات المحفوظة بحفظ الله عز وجل للقرآن الكريم، الطائفة المنصورة والناس اللي هيفضلوا على الحق إلى قيام الساعة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي أيضا أحاديث أخرى كثيرة بنفس هذا المعنى، إن هيفضل ليوم القيامة طائفة منصورة ظاهرة على باقي الفرق إلى يوم القيامة. فاختصارا، إن الله عز وجل مش فقط حافظ القرآن الكريم، لكن الله عز وجل تعهد بحفظ القرآن في كتابه. الآية بتقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكل ما يتعلق بالقرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل للقرآن الكريم، اللي هو اختصارا الدين كله والمنهج كله بما فيها بقى السنة واللغة العربية وكل شيء. فهذا دين سيبقى إلى الأبد، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب، يبقى دول نقطتين وضحناهم، إن الذكر في قوله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر هو القرآن، وإن كل حاجة ليها علاقة بالقرآن محفوظة بحفظ الله عز وجل للقرآن الكريم. احنا يبقى كده جاوبنا على المسألة التانية من غير ما ناخد بالنا، ودي هوضحها سريعا. بس عاوز أجاوب على السؤال دلوقتي: هل للمسلمين دور في الحفظ ولا ملهمش دور في الحفظ؟ بالتأكيد الله عز وجل يسبب الأسباب لحفظ دين الله عز وجل، لكن على كل إنسان أن يقوم بقدر المستطاع في حفظ الله عز وجل وفي نشر الدين، وإلا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والله عز وجل يقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فيبقى الله عز وجل بيسبب الأسباب لحفظ هذا الدين ولحفظ القرآن ولحفظ السنة ولحفظ اللغة. أنت هتتهاون وتتكاسل، ربنا هيستبدلك ويجيب حد تاني غيرك يقيم به الدين. لكن تأكد إن هذا الدين منصور وغالب بيك أو من غيرك. لذلك كان دايما الشيخ عرب حفظه الله كان دايما بيعلمني: اهتم يا تاعب بنجاة نفسك، لأن هذا الدين منصور بك أو بغيرك. لان في بعض الناس يعني الدعوة اصبحت مجرد مهنة او اصبحت لذة او اصبحت شهوة، موضوع الظهور والكلام وما الى ذلك، فما بقاش في اهتمام بالعبادات والفرائض، ما بقاش في اهتمام بقراءة القرآن، ما بقاش في اهتمام بالأذكار وقيام الليل والكلام ده كله. لا، وانت يعني هتدعو الناس وتوصل لهم الخير وهم يدخلوا الجنة وانت يلقى بيك في النار. طبعا في حديث مشهور جدا ان اول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن وعالم، والمفروض واحد بيحتسب شهيد مات في المعركة. ليه الناس دي اول من تسعر بهم النار؟ لان هما ما كانش هدفهم فعلا وجه الله عز وجل، لكن كانوا عاوزين حب الظهور، وكانوا عاوزين الناس يقولوا عنهم كذا: ألا وقد قيل فاذهبوا به إلى النار. طيب، يبقى احنا قلنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآية دي فيها مسألتين: الذكر إجماعا هو القرآن، طيب وإنا له لحافظون، الضمير في الهاء عائدة على مين؟ لا، إنا الضمير في إنا عائدة لله، إنا له لحافظون. الهاء العلماء على رأيين، وهناك رأي أرجح من رأي. الرأي الأول الراجح عند أغلب العلماء إن الضمير في له عائد على الذكر اللي هو القرآن، وهذا قال به أغلب العلماء. القول الثاني إن له الهاء عائدة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث إن الآية تكون معناها إن الله عز وجل هو الذي أنزل القرآن وسيحفظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ القرآن مهما حاربوا يعني الكفار. فيبقى معنى الآية زي الآية الأخرى اللي بتقول والله يعصمك من الناس، لكن هذا رأي ضعيف. القول الأول هو الأرجح عند أغلب العلماء، القول الأول بأن إنا له الضمير عائد على القرآن هو الأرجح عند العلماء. الرازي بيقول: ألا إن القول الأول أرجح القولين وأحسنهما مشابهة لظاهر التنزيل. والإمام الشنقيطي يقول: والأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق. والإمام الحافظ العلامة ابن كثير رحمه الله يقول: والمعنى الأول أولى وهو ظاهر السياق. والشوكاني يقول: والأول أولى بالمقام. نعم، ودي نقطة تانية يا أخي خادم الإسلام ربنا يحفظك ويبارك فيك، إن المعنى الثاني أيضا تابع للمعنى الأول. يعني إذا كان الله عز وجل سيحفظ القرآن الكريم، فسيحفظ أيضا من يقوم بتبليغ القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم على الناس وتوصيل القرآن الكريم للناس. فلذلك قال العلماء إن الضمير في إن له الهاء عائدة على الذكر، وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا حفظ من الناس بحفظ الله عز وجل للقرآن الكريم حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة. لما خلاص النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن الكريم، توفاه الله عز وجل بفترة طويلة، مش طويلة، قصيرة، من بعد ما ايه القرآن كله نزل، فمهمته انتهت على الأرض. الإمام الطبري بقى بيفسر وإن له لحافظون، قال وإن للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه. الكلام ده بقى يتقال للأنبا بشوي اللي بيقول أنا مش عارف الآية دي اتكتبت في حياة النبي ولا اتزودت في وقت تاني. لا، إن له لحافظون وإن للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه، أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه. تمام. في بقى في نقطة مهمة جدا بنطلع بيها أيضا من دراسة هذه الآية، إن علماءنا من السلف الصالح الكرام رضوان الله عليهم أدركوا مدى نعمة حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم، وإنهم تيقنوا أن هذه خصيصة للقرآن الكريم ما كانتش لأي كتاب تاني قبل القرآن. في حد سمعني؟ يعني دايما في بعض الناس يقولوا لك إيه، انتوا بتقولوا القرآن يعني القرآن بيقول ان الكتب اللي قبليها ما اتحرفتش. مش مجرد ان انت تجيب الآيات اللي بتقول ان الكتب السابقة اتحرفت، لا، من ايضا الآيات التي تخصص للقرآن الحفظ، العلماء قالوا ان ده شيء فريد للقرآن الكريم والكتب السابقة لم تحفظ. فمثلا الإمام القرطبي يقول وإن له لحافظون من أن يزاد فيه أو ينقص منه، قال قتادة وثابت البناني حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلا أو تنقص منه حقا. لا، ده حفظه الله، أيوه، حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلا أو تنقص منه حقا. فتولى سبحانه حفظه فلم يزل محفوظا. وقال في غيره غيره، أي الكتب الأخرى غير القرآن الكريم، بما استحفظوا فوكل حفظه إليهم فبدلوا وغيروا. يا سلام. يعني الإمام القرطبي بيتأمل، الله عز وجل قال عن القرآن الكريم وإنا له لحافظون، فربنا هو اللي هيحفظ الكتاب. طيب وربنا قال إيه عن الكتب اللي قبل القرآن؟ بما استحفظوا. الله عز وجل يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالإمام الطبري بيقول الله عز وجل قال عن القرآن إنا له لحافظون، فخلاص القرآن محفوظ، وقال عن الكتب التانية غير القرآن بما استحفظوا فوكل حفظه إليهم، يعني هم اللي بقوا مسؤولين عن الكتاب، فعملوا فيه إيه؟ فبدلوا وغيروا. الإمام أبو قاسم الكلبي رحمه الله من أئمة القرن الثامن الهجري بيفسر الآية وإن له لحافظون، قال ومعنى حفظه حراسته عن التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب. يا سلام. يعني هو عارف ان هذه خصيصة للقرآن، والكتب اللي قبل كده اتبدلت واتغيرت. يعني بيقول الحفظ حراسته عن التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب، يعني الكتب التانية دي حصل فيها تبديل وتغيير. فتولى الله حفظ القرآن فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا النقصان منه ولا تبديله بخلاف غيره من الكتب. يعني الكتب التانية غير القرآن حصل فيها زيادة ونقصان وتبديل. وبعدين بيتكلم عن هذه الكتب الأخرى التي لم يتولى الله عز وجل حفظها، فإن حفظها موكول إلى أهلها لقوله بما استحفظوا من كتاب الله. يا سلام على الفقه والفهم، ده كلام كبير جدا. الإمام النسفي رحمه الله من أئمة القرن الثامن الهجري أيضا بيقول إيه؟ وإن له لحافظون، وهو حافظه في كل وقت من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل بخلاف الكتب المتقدمة. يعني الكتب اللي قبل القرآن حصل فيها زيادة ونقصان وتحريف وتبديل، فإنه لم يتولى حفظها وإنما استحفظها الربانيين والأحبار فاختلفوا فيما بينهم بغيا فوقع التحريف. علماء المسلمين عارفين ان الكتب اللي قبل القرآن الكريم حصل فيها تبديل وتغيير وتحريف وزيادة ونقصان، لكن القرآن الكريم ربنا تعهد بحفظه، فما حصلش للقرآن زي اللي حصل في الكتب السابقة. الإمام علاء الدين البغدادي من أئمة القرن الثامن الهجري أيضا قال كلام في غاية الروعة، بيقول وهذا مختص بالقرآن العظيم بخلاف سائر الكتب المنزلة، فإنه قد دخل عليها على بعضها التحريف والتبديل والزيادة والنقصان، ولما تولى الله عز وجل حفظ هذا الكتاب بقي مصونا إلى الأبد محروسا من الزيادة والنقصان. ده كلام الإمام علاء الدين البغدادي، علاء الدين علي البغدادي الشهير بالخازن، تفسير الخازن. حد يعرف تفسير الخازن؟ ما علينا، موجود. يعني هو للأسف بعض يعني للأسف يعني في كتير من المسلمين ما يعرفوش غير تفسير الطبري والقرطبي والجلالين وابن كثير، وده للأسف إجهاض كبير لتراث عظيم من تفسير لا أول لها ولا آخر. يبقى احنا كده مشينا على أول آية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بنتكلم عن عقيدة المسلمين الراسخة في حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم، وقلنا الذكر في هذه الآية القرآن، وإنا له الهاء عائد على الذكر اللي هو القرآن. فربنا حافظ القرآن الكريم من أن يزاد فيه أو ينقص منه أو يبدل ويحرف فيه، وإن هذه خصيصة للقرآن، إنما الكتب السابقة ربنا قال عليها بما استحفظوا من كتاب الله فلم يحفظوها. طيب الآية الثانية، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الآية دي بتوضح خصيصة من خصائص القرآن الكريم، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، الذكر هنا أيضا القرآن، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالإمام ابن كثير قال إن الضحاك والسدي وقتادة رضي الله عنهم قالوا الذكر هو القرآن، والإمام القرطبي قال الذكر ها هنا القرآن في قول الجميع، والإمام ابن عطية الأندلسي رحمه الله أيضا قال والذكر القرآن بإجماع. يبقى هنا أيضا الذكر هو القرآن. الله عز وجل بيصف القرآن بأنه كتاب عزيز. يعني إيه كتاب عزيز؟ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. الإمام الطبري يقول وقوله وإنه لكتاب عزيز، يقول تعالى ذكره وإن هذا الذكر لكتاب عزيز بإعزاز الله إياه وحفظه من كل من أراد له تبديلا أو تحريفا أو تغييرا من إنسي وجني وشيطان مارد. الإمام ابن عطية الأندلسي أيضا يقول ووصف تعالى الكتاب بالعزة لأنه بصحة معاني ممتنع الطعن فيه والإرزاء عليه وهو محفوظ من الله تعالى. يعني بيوضح كمال القرآن الكريم وإن لا يطعن فيه ولا يأتيه الباطل بأي وجه من الوجوه. الإمام الطبري بيفسر الآية ويقول لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره بكيده. يعني ما يقدرش حد يغير القرآن مهما كاد للقرآن. لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره بكيده وتبديل شيء من معانيه عما هو به، وذلك هو الإتيان من بين يديه، ولا إلحاق ما ليس منه فيه وذلك إتيانه من خلفه. فالآية بتقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الإمام الطبري يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه، يعني ما فيش حد يزود عليه شيء يغير فيه شيء، يعني تبديل شيء من معانيه عما هو به، ولا من خلفه أي ولا إلحاق ما ليس منه فيه، يعني ما حدش يغير من معانيه ولا حد يزود عليه شيء. هذا هو إن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وفي أيضا آراء أخرى كثيرة للعلماء بخصوص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلها معاني تدل على حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم، وإن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل بأي وجه من الوجوه، بأي وجه من الوجوه. يبقى دول أشهر آيتين المسلم بيعتمد عليهم في عقيدة ان القرآن الكريم كتاب محفوظ من قبل الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون، والآية الأخرى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يبقى كده احنا في ردنا على الأنبا بشوي، في ردنا على الأنبا بشوي أثبتنا أولا إن كلامه خطأ تماما عن عثمان بن عفان وموضوع إنه جمع القرآن الشفوي وجعله تحريري، وضحنا الأمر ده كويس جدا ومش هعيده تاني. وبعدين تكلمنا عن إن هذه عقيدة ثابتة راسخة عند المسلمين، إن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد المحفوظ من قبل الله عز وجل، وإن أي كتاب آخر قبل القرآن حصل له زيادة ونقصان وتبديل وتغيير. في نقطة تانية بقى هنتكلم فيها، إن طبيعة القرآن الكريم، واسمعوا الكلام ده كويس، طبيعة القرآن الكريم ككتاب بتخلي فيه استحالة انه يضاف عليه شيء او يحذف منه او يتبدل وتغير فيه، مع الحاجات التانية اللي احنا قلنا عليها ان القرآن الكريم له مصدرين للتلقي يعني قائمين مالهمش علاقة ببعض، اللي هو المصدر المكتوب والمصدر المسموع. في فرق رئيسي ما بين القرآن الكريم وما بين الكتاب المقدس أو الكتب السابقة للقرآن الكريم، إن القرآن الكريم مش مجرد نص حبر على ورق، لكنه كلام يتلى. الكتاب المقدس عند المسيحيين نص حبر على ورق، ليس متعلق بهذا النص أي أمور صوتية لازم تكون سامعها، فقط نص مدون على ورق. علشان خاطر المسيحيين كتابهم، لا انا مقصودش القرآن يعني تسجيل صوتي لا انا اقصد، نروح على الحتة دي بسرعة وبعد كده نرجع تاني. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. القرآن الكريم أصلا منزلش كتاب، نزل بيتلى ويقرأ. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقرأه على الصحابة. هل القرآن الكريم لما نقارنه بكلام العرب زي بعض، ولا في حاجات زيادة في القرآن عن الكلام العادي اللي احنا بنتكلم فيه؟ لا، في حاجات زيادة في القرآن، في احكام تجويد وفي احكام تلاوة، كل الحاجات دي من ضمن القرآن. انا لو كتبت القرآن على ورق ما قدرتش احفظ احكام التجويد واحكام التلاوة هذه، فيبقى بالتالي القرآن مش مجرد نص مكتوب على ورق، ده القرآن كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حاجات خاصة، أحكام تجويد وأحكام قراءة وتلاوة لا تظهر إلا بالصوت. فده بيفرق ما بين القرآن والكتب السابقة، ان الكتب السابقة مجرد نص مكتوب، الكتب السابقة مجرد نص مكتوب مش متعلق بيها احكام تجويد ولا احكام تلاوة ولا اي حاجة لها خاصة بنطق الانسان لهذا الكتاب عندما يقوم بقراءته. لكن القرآن مش كده، لا، لما تيجي تقرأ القرآن في احكام لازم تلتزم بيها وتجويد وتلاوة وما الى ذلك. فالله عز وجل يقول: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. يعني ايه على مكث؟ يعني ايه على مكث؟ يعني بالراحة بشويش، على ترسل ومهل. ليه؟ علشان يستوعبوه يفهموه ويقدروا يحفظوه. الإمام الطبري يقول: لتقرأه على الناس على تؤدة فترتله وتبينه ولا تعجل في تلاوته فلا يفهم عنك. يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما قرأ القرآن بيرتل القرآن وبيجود القرآن، وده احنا نقلناه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القرآن بجميع احكامه المتعلقة به. الإمام السيوطي يقول في كتابه الإتقان في علوم القرآن: قال القراء: التجويد حلية القراءة. يعني إيه بقى التجويد؟ التجويد حلية القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها، ورد الحرف إلى مخرجه وأصله، وتلطيف النطق به على كمال هيئته، من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وسلم بقوله اللي هو كيفية النطق وكيفية القراءة وإزاي أقول الحرف. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشار إلى إيه؟ قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، كما أنزل، كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيوضح لو انت عاوز تتعلم القرآن زي ما نزل. يعني ايه زي ما نزل؟ لان متعلق فيها احكام قراءة واحكام تلاوة واحكام تجويد وكيفية النطق والمدود والقلقلة والتفخيم والترقيق والغنن وكل الكلام ده والمدود، كل الكلام ده احنا نقلناه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كما أنزل في كل الصفات دي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، اللي هي اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فاحنا خدنا القرآن من مشايخنا، ومشايخنا خدوا من مشايخهم، لغاية ما نوصل اللي تعلموا على يد الصحابة رضي الله عنهم، اللي تعلموا على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان في نقطة جميلة جدا، ان كان الصحابة بيفتخروا بهم تلقوا قد ايه من القرآن مباشرة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري بيقول ايه: والله لقد اخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اني من اعلمهم بكتاب الله وما انا بخيرهم. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيفتخر انه اخذ اكتر من 70 سورة مباشرة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقرأ بيهم مباشرة. وبيقول ان الصحابة رضوان الله عليهم عارفين انه من اعلمهم بكتاب الله عز وجل. ده مش كده وبس، ان الصحابة كانوا مهتمين وبيحرصوا على الاستماع المباشر للقرآن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا، ده كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايضا يحرص على انه يسمع من الصحابة عشان يتأكد ان هم قروا صح. يا سلام على الروعة والعظمة. يعني مش مجرد ان النبي يقرأ القرآن ويسيب الناس كده، ما يمكن ده سمع غلط، يمكن ما بيعرفش ينطق صح. لا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يهتم ويحرص حرصا شديدا على انه ايضا يسمع من الصحابة يتأكد ان هم بيقروا صح. ففي صحيح البخاري ايضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن. بيقول له: اقرأ علي القرآن. فعبد الله بن مسعود بيقول: أقرأ عليك وعليك أنزل. يعني انا هقرأ عليك القرآن والقرآن نزل عليك يا رسول الله. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له إني أحب أن أسمعه من غيري. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيسمع القرآن من غيره من الصحابة، كان بيتأكد ان هم فعلا بيقروه صح. والإمام محمد الرزقاني رحمه الله وهو من الأئمة المتأخرين يقول وكانت عناية الرسول بتعليمهم القرآن تفوق كل عناية، وكانت عناية الرسول بتعليمهم القرآن تفوق كل عناية، يقرأه عليهم ويخطبهم به ويزين إمامته لهم بقراءته في صلاته وفي دروسه وعظاته، وكان فوق ذلك يحب أن يسمعه منهم كما يحب أن يقرأه عليهم. فكان كل الحياة قرآن في قرآن. ولو تلاحظوا إن في حاجات كتير في الإسلام الإنسان درجته بتعلى بدرجة اهتمامه بالقرآن وبحفظه للقرآن الكريم، وده تحفيز للمسلم انه يهتم بالقرآن اكتر ويحفظ القرآن اكتر ويتعلم القرآن اكتر. ففي احاديث بتقول ان الامام يكون احفظ الناس بكتاب الله، هو اللي يبقى امام في الصلاة، وان اعلى الناس منزلة يوم القيامة في الجنة حفاظ القرآن، وانه بيرتقي في الدرجات كل ما بيسمع قرآن اكتر. كل دي حاجات بتفعل القرآن في حياة المسلم. ولذلك بنحفظ القرآن أكتر وأكتر وأكتر. فبالفعل المسلمين من بداية التاريخ الإسلامي أحبوا القرآن حبا جما، ومئات الآلاف حفظوا القرآن الكريم كاملا. وحتى في يومنا الحالي مع الضعف والوهن الشديد اللي المسلمين فيه، مع ذلك حفظت القرآن بالملايين. فتخيل بقى في صدر الإسلام الأول حفظت القرآن كانوا عاملين ايه، إذا احنا في ضعف ووهن والشهوات والأهواء والشبهات من حوالينا قد كده، وفي حفاظ للقرآن من الجلدة للجلدة كبار وصغار ذكرانا وأناثا وإناثا، ومع ذلك يعني المسلمين في ضعف ووهن والحفاظ بالملايين. طيب في صدر الإسلام الأول لما الإسلام كان بكامل العزة وإمبراطورية إسلامية كبيرة حفظت القرآن كانوا عاملين إزاي؟ وحتى الإنسان اللي مش حافظ القرآن بالكامل من الجلدة للجلدة لازم يكون حافظ شيء من القرآن في صدره. مفيش مسلم على وجه الأرض مش حافظ شيء من القرآن الكريم. نرجع بقى للمسألة اللي أنا كنت بتكلم فيها بعد ما وضحنا الفرق بين القرآن والكتاب المقدس في طبيعة القرآن الكريم، إن القرآن الكريم ليس مجرد حبر على ورق لكنه كتاب يتلى مرتبط به حاجات سماعية، أحكام تجويد وتلاوة وهكذا. وكون ان المسلمين كانوا بيحفظوا القرآن الكريم منذ البدء وان ده شيء لازم انك تتعلم القرآن الكريم فعلا كما انزل، ان انت تسمعه وتتلقاه شفاهة خلى ان القرآن مش معتمد على المخطوطات. يعني ايه مش معتمد على المخطوطات؟ دلوقتي الانبا بشوي بيقول ايه؟ الآية دي كانت موجودة أيام ما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن، ولا في حد أضاف القرآن وهو أضاف على القرآن وهو بيتجمع وهو بيتنسخ؟ الكلام ده يحصل لما يكون ما فيش ولا مسلم على وجه الأرض حافظ القرآن، ولا يستطيع أن يحصل على القرآن إلا عندما يقوم بقراءته من المصحف. فاهمين المعنى ده؟ ركزوا واصحوا من النوم. الكلام ده يحصل في القرآن ان حد يدس آية في القرآن ومحدش ياخد باله، لما يكون ما فيش حد على وجه الارض حافظ القرآن، وان القرآن ما يتاخدش غير من مصحف، فبالتالي يجي واحد ناصح يزود في المصحف حاجة ومحدش حافظ، فيقوم فاتح المصحف يقراها يفتكر انه من كلام ربنا. لا، الكلام ده ما بيمشيش. ده حتى زيد بن ثابت رضي الله عنه عندما قام بجمع القرآن الكريم وكان بياخد القرآن من مصادر مكتوبة في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحت سمعه وبصره، كان بيراجع المكتوب على المحفوظ في الصدور، والكلام ده في الحديث اللي في البخاري. وأثبتنا أن لما افتقد زيد بن ثابت أيتين لم يجدهما إلا عند خزيمة الأنصاري رضي الله عنه، هو كان حافظ الأيتين. فمش هيجي حد والقرآن بيجمع مثلا هيزود، خد الورقة دي يلا زودها في وسط ما انت بتجمع. لا طبعا، هو حافظ للقرآن، فهو عارف ايه اللي من القرآن وايه اللي مش من القرآن. ولكن هذا قمة التوثيق، انه بياخد من كتابات تم كتابتها تحت سمع وبصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم له هذه الخصيصة، إن كتاب يتلى وليس فقط نصا مكتوبا على ورق، وإن المسلمين حافظين القرآن من أول ما الآية كانت بتنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة اللي سمعوها بيحفظوها، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بينادي على الكتبة يدونوها. طب الكتاب المقدس كان بيحصل فيه ايه؟ الكتاب المقدس مفيش حد بيحفظه في صدره اطلاقا، واتحدى ان يوجد مسيحي واحد على وجه الارض حافظ ولو سفر واحد، مش هقول لك ال 66 ولا ال 73 ولا ال 81، لا، انجيل من الاناجيل، رساله من الرسائل، اختار اقصر رساله، مش هتجد فيه مسيحي واحد على وجه الارض حافظ الرسالة كلها. فبالتالي هو لا يتلقى الكتاب الا عندما يفتح الكتاب ويقرأ منه. طب لو حد زود له في النص حاجة مش هياخد باله، لانه مش عارف الكتاب من قبل كده، ده هو ما بياخدش الكتاب غير لما يفتحه ويقرأه. في روايات كثيرة جدا عن الصحابة في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان اليهود كانوا بيعملوا ايه؟ اليهود كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيجيبوا ورق كده شكله حلو ويقوموا كاتبين بخط جميل التوراة او الانجيل ويبيعوه لليهود او النصارى، وما كانوش بيعرفوا ان هؤلاء اليهود مزودين ومبدلين ومحرفين ومضيعين الدنيا. فجم اليهود حبوا يعملوا ده مع المسلمين، وعملوا كده مصحف شكله حلو وجميل وخططين بقى، ويا سلام، وراح مديها للمسلمين، بصوا فيه كده عرفوا انه متغير فيه مسكوه الدور العلقة التمام، فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنهم علموا قد إيه هذا الكتاب محفوظ. المسيحي إلى يومنا الحالي بيدافع عن نصوص بيعتقد أن المسيح قالها والمسيح ما قالهاش. هو معتقد أن المسيح قال النص ده ويجادل فيها ويناقش فيها، والمسيح عليه السلام ما قالش النص ده، ده النص ده مضاف بعد المسيح بست او سبع قرون. ايه اللي سمح بالاضافة؟ اللي سمح حاجتين، الحاجة التانية هشرحها المحاضرة الجاية، لكن الحاجة الاولى ان المسيحي ما بيعرفش كتابه غير لما يفتح الكتاب ويقراه. فلو في حد زود في النص حاجة هو مش هياخد باله لانه ما يعرفش الكتاب قبل كده وهو مش حافظه. طيب في نقطة تانية عاوز اوضحها، ان ايه سر اهتمام المسيحيين، ايه سر اهتمام المسيحيين بمخطوطات الكتاب المقدس وحصر اعداد هذه المخطوطات وهكذا. المسيح يجي يقول لك احنا عندنا 25,000 مخطوطة مش عارف ايه، 5,600 مش عارف ايه مخطوطة، وعددهم واحدة واحدة. ايه سر اهتمام المسيحي بجمع المخطوطات؟ وليه المسلمين مش عاملين حصر بعدد جميع المصاحف القديمة؟ المسيحي بيعمل حصر لجميع المخطوطات القديمة وبيدور عليها وبيشمشم وراها، لأن المخطوطة دي هي نص كتابه. لو المخطوطة دي راحت يبقى كتابه راح. ده في الأصل، في الأصل ان لو المخطوطة دي راحت يبقى كتابه راح. طيب هو ليه بيعمل جمع وحصر لأكبر عدد من المخطوطات؟ علشان خاطر هو واقع في مشكلة، ان لما بيجيب مخطوطة يمين ويبص على المخطوطة التانية شمال يلاقي المخطوطتين مش شبه بعض والنص مختلف ما بين المخطوطتين، فبقى محتار هو الكتاب بيقول ايه يا ربي. ببص في السينائية بشوف حاجة، ببص في الفاتيكانية بشوف حاجة، فيبقى عاوز يدور على نسخة تالتة علشان يحاول يرجح النسختين التانيين، فيلاقي النسخة التالتة ممكن يلاقيها مختلفة عن التلاتة التانيين فيبقى عاوز يشوف نسخة رابعة وهكذا. فلان النص مختلف عليه ما بين المخطوطات والنسخة الأصلية للكتاب أصلا ضايعة، فهو عاوز يجمع أكبر قدر من المخطوطات على قد ما يقدر علشان يقوم بدراسة المخطوطات ومقارنة المخطوطات علشان يحاول جاهدا انه يعرف الكتاب بيقول ايه. فلذلك المسيح يقوم بحصر المخطوطات. انا عندي 5,000 ومش عارف كم مخطوطة يونانية، و10,000 ومش عارف كم لاتينية، وبدنجراف مش عارف، وقعد بيعدهم. هو نسي ان العلماء جمعوا كل المخطوطات دي علشان المصيبة اللي هم واعين فيها، انه مش عارف اصلا نص الكتاب بيقول ايه، فعلشان كده اضطروا يجمعوا كل المخطوطات على قد ما يقدروا ويدرسوها ويقارنوها علشان يحاولوا يطلعوا بالكتاب كان بيقول ايه. لكن بالنسبة للقرآن الكريم الكلام ده مش موجود. المصحف اللي في ايدي زي المصحف اللي في ايدك، زي المصحف اللي نسخه عثمان بن عفان رضي الله عنه، زي المصحف اللي جمعه ابو بكر الصديق، زي اللي كان بيكتب في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمش محتاجين بقى نجمع كل المصاحف اللي على وجه الارض عشان نعرف القرآن كان بيقول ايه، لان احنا اصلا عارفين القرآن كان بيقول ايه حتى من غير كل المصاحف دي كلها، لان احنا عندنا مصدر تاني للقرآن الكريم وهو النقل الشفهي المتواتر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا وضحنا حاجة، ان الكتاب المقدس ده اصلا ملوش اصل. ايوه كان في نسخة اصلية المفروض اتكتبت، لكن هذه النسخة لم تعد موجودة. اللي ما بين ايدين المسيحيين دلوقتي مخطوطات قديمة بعد الاصول بمئات السنين، فما فيش حاجة اسمها الاصل اليوناني، ما عندوش حاجة اسمها كده، لكن في نصوص يونانية، نسخ يونانية كثيرة ومختلفة. لا ما بنقولش ترجمة يونانية، ما بيتقالش الترجمة اليونانية، لان الترجمة اللغة اليونانية هي اللغة اللي اتكتب بها العهد الجديد في الاصل، فبيتقال النص اليوناني او نسخة يونانية. نقول ترجمة لاتينية، ترجمة سريانية، ترجمة قبطية، اثيوبية، جورجية، ارمينية. انا بنجاوب على السؤال ده بعدين يا نور علشان ملوش علاقة بالمحاضرة بشكل مباشر. يبقى احنا عاوز بس عشان الامور ما تتوهش مننا، يبقى احنا عرفنا ان القرآن الكريم له خصائص خاصة مش زي الكتب التانية. فالكتب التانية اللي قبل القرآن كانت حبر على ورق مش متعلق بيها احكام تلاوة ولا تجويد، والكتب السابقة دي ما كانتش محفوظة في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. في صدور الذين أوتوا العلم ده ما كانش لكتاب قبل القرآن الكريم، ده ما كانش لكتاب قبل القرآن الكريم. فبما ان القرآن كتاب محفوظ في صدور المؤمنين وهم حافظينه من قبل كده، فما ينفعش حد هيجي في مخطوطة او مصحف يزود شيء وتفوت على المسلمين، لا دي تفوت على المسيحيين، لان المسيحيين ما بيعرفوش كتابهم غير لو فتح الكتاب وقرا فيه. في نقطة تانية اللي هي النقطة الخاصة بي، ان النقل الشفهي المتواتر مهيمن على المصاحف المكتوبة، وان المسلمين ما دونوش القرآن في مصاحف إلا مخافة أن ينسوه. يعني أنا حافظ القرآن والقرآن في صدري، لكن أنا خايف ممكن أنسى فأقوم مدونه أيضا في ورقة. فالإمام أبو بكر العربي رحمه الله من أئمة القرن السادس الهجري بيقول هذه المصاحف إنما كانت تذكرة، يعني أنا حافظ أصلا فبكتب وبدون علشان لما أقرأ اللي أنا دونته أفتكر اللي أنا حافظه. فأما القراءة فإنما أخذت بالرواية لا من المصاحف، يعني قراءة القرآن ما بتتاخدش من المصحف، قراءة القرآن ما بتتاخدش من المصحف. عاوز تثبت الكلام ده؟ عاوز تثبت الكلام ده؟ تثبت إن القرآن لا يؤخذ من المصحف؟ ممكن تعمل تجربة علمية بسيطة جدا، تروح المكتبة تشتري مصحف كده، مصحف تجويد ملون وجميل، وادي لواحد مسيحي عمره ما سمع القرآن بيتقري قبل كده، وقول له لو سمحت افتح أي جزء أنت عايزه في المصحف واقرأ منه كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تديله المصحف وتقول له لو سمحت اقرأ منه كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو أصلا مش هيفهم يعني إيه كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هيحاول يجتهد، هيقعد يبص في مفتاح الألوان اللي تحت، في الآخر مش هيعرف يقرأ. أنا فاكر كويس أوي على أيام واحدة اسمها مندولينا، مندولينا دي كانت مسيحية وأسلمت، كانت مرة قالت لي تعالى يا تعب الروم، ده في واحد بيقول اختباره، أيام ما كانت مسيحية. فدخلت روم ولقيت واحد على المايك عمال بيحكي، بيقول إيه؟ أنا حافظ صحيح البخاري وحافظ صحيح مسلم وكنت إمام في مسجد والكلام ده كله. قلت لهم لا يا جماعة، ممكن أسأله سؤال؟ قالوا لي أيوة اسأل. فرحت قايل له لو سمحت من فضلك عاوزك تقرأ عليا آخر آية في سورة الفتح، محمد رسول الله. بدأ يقرأ، يعني ما أقولكش، مش ما جابش أي حكم تلاوة صح، فخلاص اتفقس على طول إنه انت عمرك اصلا ما تعلمت القرآن على يد مشايخ علشان تبقى امام مسجد وحافظ للبخاري ومسلم. فدي من الادلة، هو فتح القرآن على النت وبص على الآية، لكن عمره ما هيعرف يقراها قراءة صحيحة الا اذا تعلم على يد شيخ، والشيخ ده اتعلم على يد شيخ قبليه لغاية ما يوصل لشخص اتعلم على يد الصحابة، والصحابة الذين تعلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قرأ عليهم القرآن وسمع منهم القرآن وتأكد ان هم بيقروا صح. والله ان هذا الدين عزيز وعظيم. طيب، عاوز بس أوصل لحتة كده، وآخر جزء هنبدأ نختم يعني المحاضرة. وضحنا الفرق بشكل كبير ما بين القرآن والكتاب المقدس. عاوزين بقى نسأل سؤال، هل مع ده كله الكتاب المقدس متفوق على القرآن من ناحية المخطوطات؟ يعني هل الكتاب المقدس كتاب أكثر توثيقا من ناحية الكتابة؟ الكلام ده كلام فاضي، ولا يقول هذا إلا جاهل، بالدليل والبرهان القرآن متفوق على أي كتاب على وجه الأرض من كل الوجوه، من كل الوجوه. لا يوجد كتاب متفوق على القرآن في أي وجه من الوجوه. القرآن الكريم هو أكثر كتاب توثيقا ككتابة. أول دليل إن المصحف اللي ما بين إيدينا ده منقول عن مصاحف مصدرها المصحف العثماني، والمصحف العثماني ده متاخد منين؟ من مصحف أبي بكر الصديق. ومصحف أبي بكر الصديق متاخد منين؟ من اللي كان بيتكتب أيام النبي نفسه. في توثيق أكتر من كده؟ مفيش. يعني مفيش. لو كان عند المسيحي شيء كهذا كان طار، كان طار طيران كده في الجو. عنده نسخة يقدر يعمل لها تريس لغاية الزمن اللي اتكتب في الكتاب فعلا؟ طيب دي نقطة. المسيحيين أقدم نسخة للعهد الجديد بترجع لسنة كام؟ أقدم نسخة كاملة للعهد الجديد، أقدم نسخة كاملة للعهد الجديد هي المخطوطة السينائية، بترجع لسنة 325 ميلادية. العهد الجديد كان اتكتب امتى؟ خلص في القرن الاول، يعني سنة 100. يعني الفرق ما بين اقدم مخطوطة كاملة والاصل قد ايه؟ 225 سنة، قرنين وربع من الزمان. طب المسلمين ايه اخبار المصاحف اللي ما بين ايديهم؟ في مصحف موجود عندي كامل وبيتباع على اسطوانة عاملاه وزارة الأوقاف تابعة للمكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية. المصحف ده لا خلاف انه بيرجع للقرن الأول الهجري. لكن الخلاف بين العلماء، هل هذا مصحف من المصاحف الستة اللي نسخها عثمان ابن عفان رضي الله عنه؟ يعني المصحف ده من ضمن الستة اللي عملهم عثمان ابن عفان ولا منسوخة منهم؟ ده الخلاف الوحيد ما بين العلماء. فلو كان هذا مصحف عثمان بن عفان، مش الامام يا اخي بارت، المصحف الامام ده اللي هو مصحف عثمان بن عفان نفسه، وهذا المصحف المفروض انه موجود في متحف في تركيا وعليه اثار دماء عثمان بن عفان رضي الله عنه، ده المصحف اللي هو احتفظ به لنفسه. في مصاحف تانية وزعها على باقي البلاد من ضمنها مصر. المفروض مصر تبعت لها مصحف وفضل في المدينة النبوية مصحف، وفي أماكن تانية مش فاكر فين بالظبط وزع مصاحف عليهم. فهنا العلماء في وزارة الأوقاف وفي الأزهر بيقولوا إن المصحف ده من ضمن الست مصاحف اللي نسخها عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهنا هم كاتبين تعريف بالمصحف، كاتبين هذا المصحف نسخة من المصاحف الستة التي نسخت بأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم أرسل أربعا منها إلى الأمصار وبقي اثنان بالمدينة. وبعدين بيحكي عن تاريخ المصحف وإزاي وصل لهم، وفي صورة للمصحف القديم، في صورة للمصحف. بيقول وفي عام 1305 هجريا استقر المصحف والجلدة والآثار النبوية بعد نقلها إلى مشهد الإمام الحسين رضوان الله عليه، وفي عام كذا قامت المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية بنقله إلى المكتبة حيث تم توثيقه وتصوير صفحاته لأول مرة على أقراص مدمجة سي دي، وهذا المصحف يتكون من 1087 ورقة من الرق من القطع الكبير وقياسها كذا في كذا، وعدد الأسطر 12 سطر وارتفاعها 40 سنتي. يعني المصحف طوله عن الأرض 40 سنتي، تخيل حجم كبير، يعني تخن المصحف 40 سنتي عشان مكتوب على على على رق جلد يعني حيوان، فلازم يكون تخين يعني. ووزنه 80 كيلو جرام، 80 كيلو، ومكتوب بمداد بني داكن وبخط مكي يناسب القرن الهجري الأول، خالي من النقط والزخارف الخطية، وتوجد فواصل بين الصور عبارة عن رسوم نباتية متعددة الألوان. وفي صورة نموذج من الخط المكي المكتوب به المصحف، صورة الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم والرحيم، مكتوبة في بداية السطر التالي، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. طبعا الخط شكله غريب ومش هتعرفوا تقروه غير لو درستوا طريقة الكتابة يعني. فده مصحف جميل جدا، موجود من القرن الأول الهجري، بيرجع للقرن الأول الهجري. سلام يا حبيبي. يبقى احنا عندنا مصاحف من القرن الاول الهجري. المسيحي عنده مصاحف، عنده مخطوطات اسف، بعد الاصول بقرنين وربع، 225 سنة. انا هكتفي بهذا القدر النهاردة، وهكمل الجزء الباقي من المحاضرة دي وكمالة المواضيع اللي أنا عاوز أقولها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.